ولذلك يبقى نكرة دائما. طب إذا قلت زيد هو المجتهد، زيد هو المجتهد، كأنه بلغ من الاجتهاد مبلغا بحيث إذا أطلق الاجتهاد انصرف إليه، زي ما تقول فلان ده هو الرجل، فلان الرجل وفلان الرجل، فلان ده هو الرجل اللي على أصله. نعم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق، وقلنا الحق الشيء الثابت الذي لا إيه؟ لا يتغير ولا يتضارب. طيب. مصدقا لما بين يديه، ما جاش مخالف للكتب السابقة، لأن الكتب السابقة كلها جاء من عند مين؟ من عند الله سبحانه وتعالى. وكلمة بين يديه مصدقا لما بين يديه يخاطب الإنسان، والإنسان وجهه حيث متجهه، يبقى بين يديه يعني قدامه، يعني اللي سبقه، وانا امشي كده يبقى بين يديه يعني ايه اللي قدامه. مصدقا لما بين يديه، ان الله بعباده لخبير بصير. خبير يعني يعرف خبايا الاشياء، وبصير يشوف ايه، قد يعلم مواضعها انما لا يراها، يبقى خبير وايه الحاجتين اتنين دول. فيشرع في كل زمان ما يناسب أهل هذا الزمان، وما دام جاب كتب متعددة ده ناسب كذا وده ناسب كذا وناسب كذا. ولذلك القرآن لما كان آخر حاجة المهيمن على بقية الايه بقية الكتب. هات بقى. ثم أورثنا الكتاب، هو نزل على محمد عليه الصلاة والسلام، وبعدين أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. الله، كأن كل مؤمن وارث شيئا من كتاب محمد، يبقى لما يعلم حكم لازم يبلغه، ولذلك هيقول لتكونوا ايه شهداء على الناس، ويكون الرسول، يبقى الرسول يشهد انه بلغنا، وكل مؤمن برسالة محمد لازم عليه يبلغ، يبلغ في محيطه، الودن اللي تجيله يقول لها حكم لله، يبقى ده اسمه ايه، يبقى وارث الكتاب. شوف بقى اللي محمد عليه الصلاة والسلام نزل عليه الكتاب، واحنا بنايه بنورث الكتاب. الله. يبقى إذا نحن امتداد لمين؟ لرسالة محمد. ولذلك أمن الله أمة محمد على أن تحمل منهج الله إلى أن تقوم الساعة، ما أمنش غيرنا أبدا، إنما إحنا كان في القديم قال أنا ضمنت لكم حاجة وديتكم حاجة، أنا ضمنت لكم أنني أحفظ الكتاب وحجيب أعدائكم في الدنيا هم اللي يسجلوه، هم اللي يعملوا كذا ويعملوا أدوات حفظ كله أعداؤه، بس انت عليكم ايه بقى اللي يجيله ودن فرحه كده يقول له ايه على الكتاب ده. بقى أنا كنت زمان استحفظ أهل الكتب أن يحفظوها، استحفظت فلانا يعني طلبت منه أن ايه أن يحفظ. أنا ما عملتش كده واقف في القرآن، والربانيون والإحباط بما استحفظوا يعني طلبت منهم أن الكتاب ده يحفظوه، لكنهم قصروا، عملوا نسيوا بعض الآيات، مش كده؟ ومش نسيوا بعض الآيات بس، وحرفوا البعض وكتموا البعض، يبقى النسيان ما لهمش في ذنب، نسي فنسوا حظا مما ذكروا به، وبعدين ذكر المرتبة الثانية يكتمون، يبقى عارفوا ما يقولوش، وبعدين يما موجود يحرفوا، وياريته اختصر على كده، يجيب كلمات من عند نفسه كده ويكتبه يقول هو من عند الله، يبقى إذا ما أدوش استحفظوا. فلما علم الله أمة محمد بأن السابقين استحفظوا فلم يحفظوا، قال أنا اللي هحفظ الكتاب لأن أنتم مش مؤمنين، عشان يبقى حج عليكم إلى أن تقوم الساعة، لأن ما حلتش هبعت نبي تاني، وما دام ما بعتش نبي تاني الذي مد صيانة لهذا الإيه؟ هذا صيانة لهذا الكتاب. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. كيف يقول اصطفينا ثم يقول فمنهم ظالم لنفسه؟ قال لك مجرد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يبقى بقى من المصطفين، اصطفى الله على الكفار، في كفار ولا أمنوش، إنما ده مصطفى ولا مش مصطفى، بس هيظلم نفسه معلش. ليه؟ قال لك لأن ما دام الله يأتي بشيء ويجرمه ثم يضع له عقوبة فهو إذن بأنه يقع، جرم السرقة وعمل عقاب ولا ما عقبش، أم قال لك إذن بأن تكون، إذن بأنها تحصل، يزني. ولذلك سئل رسول الله يزني المؤمن أهله ويسرق يرتشي يكذب، قال لا، ولذلك لا تجد للكذب حدا في أشياء كده، إنما الكذب ملوش حد. ليه؟ قال لك لأن المؤمن لا يكذب أبدا. ليه؟ قال لك لأن ما دام هيعهد على الكذب ويقلب الحقائق ما يدريني أنه قال لا إله إلا الله كذبا، يبقى كذب فيه، ولذلك ما عمل لهاش إيه؟ ما عمل لهاش كفارة. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. طب الظالم نفسه دي ايه؟ الظالم نفسه ان هو بيبيع آجلة فيها البقاء والدوام بعاجلة لها الفناء، يبقى ظلم نفسه هو اللي خسر. وده مين بقى؟ قال دي اللي غلبت سيئاته وحسناته. والمقتصد اللي تساوت سيئاته وحسناته، دي اللي بيقول فيهم ايه؟ خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. حين يقول الله عسى الله أن يتوب عليهم، عسى دي النحاة بيقولوا عليها أنها للرجاء، والرجاء معناه إيه؟ أغلب التوقع يعني، مش تمني. ما هو في تمني وفي رجاء، التمني ما يحصلش، زي لما تقول ليت الشباب يعود يوما، مش ما تحصلش، بس أنت دليل على أن محبوب أو كان نفسك يعود، يبقى التمني إظهار المحبوبية فقط، إنما لا رجاء فيه. ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح، برضو ما تحصلش، يبقى التمني ما فيش ما يجيش، إنما الرجاء طبعا الأول. كلمة عسى موضوع للرجاء، يعني يمكن أن يحدث. بس إحنا قلنا إذا ما في هذه المسألة في عسى مراتب. المرتبة الأولى نقول إيه؟ عسى فلان أن يعطيك كذا، يعني أرجو إن فلان يعطيك إيه؟ يا ترى يحققك ولا ما يحققش؟ طب إذا قلت أنا عسى أن أعطيك أنا، يبقى إيه؟ يبقى أدخل ولا مش أدخل؟ ها؟ طب إذا قلت أنا عسى الله أن يعطيك كذا، يبقى رجيت من الله. فإذا قال الله نفسه عسى أن يكون كذا، يبقى رجاء محقق. نعم، رجاء محقق. ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. ايه سابق بالخيرات دي؟ قال لك ده بقى اللي يعمل الحكم ويتم تمام ويعمل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ويسبق التكليف، بس من جنس التكليف. التكليف عايز منه كذا يعمل ايه؟ امال هو سيدنا ابراهيم قال واذ ابتلى ايه إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. تمام الهو، قال لك أتمهن بالقدرة العادية وبالحيلة العقلية. إزاي؟ قال له طب هو بقول ارفع إبراهيم القواعد للبيت، مش كده؟ طب هيرفع القواعد للبيت، ألا يكفي إنه يرفع البيت بقدر ما تطول يده ويبقى وفى ولا ما وفاش؟ يبقى وفى، وأدى ولا ما أداش؟ فإذا كان قال لا أنا نفسي البيت يعلى عن كده شوي، طب هعمل ليه إزاي؟ قال نجيب حاجة كده ونقف عليه، نقوم نعليه قدر هذا الحجر، وابنه صغير لسه يقوم يجيب الحجر ويحطه زي سقالة يعني، يقوم يرفعه، فكأنه أراد أن يرفع البيت لا بقدرته ولكن بحيلته العقلية. يبقى أتمه ولا ما أتمه؟ أتمه، ما أتمه. إبراهيم ابتلي في شبابه بأنه إيه؟ ينحرق في النار، صبر ولا ما صبرش؟ طب يجي له جبريل اللي هو الوسط بينه وبين ربنا، يقول له ألك حاجة يا إبراهيم؟ يقول أما إليك فلا، أنت وصلتني بربنا وخلاص. قال لا، شيء عجيب. وبالإحراق، قال وبالإحراق، سبحان الله. طب ربنا أنقذه إزاي؟ بس هو قال كلنا يا نار كوني بردا، ما هو النار بقى لها قانون، أبطل الله قانون النار، خلاص ابتلي بردا وسلاما على ايه؟ حتى احتياط من رب الامر. لو قال برد بس يمكن كان يقولوا برد ايه؟ يموت اكتر من النار. قال ربنا يقول بردا وايه؟ بردا وسلاما، احتياط في الاداء، بردا وسلاما. طب ابراهيم ابتلي بهذا الابتلاء وهو لسه صغير، قال لك ايوه الان الانسان وهو صغير قبل ما يبقى له ولد يبقى كل حظه ايه؟ نفسه، لكن لما يبقى له ولد انتقل كل شيء لأنه والده، حتى الشيء الذي أخطأ الوالد يصيبه يحب أنه إيه؟ أن ولده يجيبه. ولذلك محدش